مسافرون مسافرون على هدانا دائرون يمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون مسافرون على هدانا دائرون يمسكون بديننا إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون فاحمل مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون من المواضيع المهمة الكلام عن لبس الخاتم. لماذا نلبس الخاتم؟ وما هي الأحكام المتعلقة به؟ وهل هو سنة يؤجر العبد عليها؟ هل يسن لكل من تزوج أن يلبس خاتما؟ وإذا نزع خاتم زواجه هل يعني أنه طلق زوجته؟ رأيت عند الناس في ذلك أعجيب. عندها قررت أن أسبح معكم في بحر أحكام الخواتم. أسأل الله تعالى أن ينفع بذلك. مسافرون على هدانا دائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. أنا حقيقة مسرور جدا بلقائكم، وأشعر بنوع كبير من الامتنان لكم ولإخوتي الشباب الحاضرين معي، وذلك لأني أعلم أن سواء الشباب جزاهم الله خير أو أنتم لم تشاهدوا أو تتابعوا هذه الحلقات لأنه يوجد أوقات فراغ شديدة فتريدون أن تملؤوها بأي شيء، إنما طلب الفائدة. فأسأل الله تعالى أن نكون يعني وفقنا فعلا أنا والشباب الذين معي أن نكون نقدم لكم فعلا شيئا جديدا تستفيدون منه. سنتكلم في هذه الحلقة عن الخواتم. ما حكم لبس الخواتم؟ ما هي السنة في لبسها؟ ما هي المخالفات الشرعية التي تقع من الناس في الخواتم؟ ما حكم نقش نقوشات معينة على الخواتم؟ ما حكم إهداء الخاتم في مناسبات معينة؟ ماذا يكتب على الخاتم؟ وهل لو كتب عليه شيء فيه ذكر الله تعالى في حرج؟ ما هي كيفية الوضوء والغسل في الخاتم؟ ما شابه ذلك. سأتكلم بمقدمة ثم بعد ذلك أسمع الذي عندكم. طبعا الله سبحانه وتعالى أباح التحلي للناس عموما، يعني الله عز وجل يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فنحن نعلم أن الله تعالى أنزل يعني أنواعا من الزينة وأباحها الله تعالى للناس، فيباح للناس أن يلبسوا ساعات غالية وثمينة ما في بأس مدى ما في إسراف. يباح للإنسان أن يلبس ما شاء من الغتر، ما شاء من الثياب، يلبس ما شاء من الأحذية وما شابه ذلك، بمعنى أنه لو أن إنسان لبس غترة مثلا، الغتر العادة تباع بثمانين ريالا مثلا، لو لبس غترة بأربعمائة ريال وهو قادر عنده أموال كثيرة لا يقال له اتق الله وأنت فعلت محرما، نقول نعم الأولى أن تتصدق بهذا المال على فقير وأن تلبس لبسا عاديا، خاصة إذا لم يكن هناك فرق كبير في الجودة يعني، وكذلك فيما سوى ذلك. فعموم التحلي والتزين أمر محبوب في الإسلام، إن الله جميل يحب الجمال، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل يا أخي، بل لم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك شيئا من الزينة عليه الصلاة والسلام لأجل أن يتزهد ولا لأجل أن يترفع عنها، كلا، بل يقول جابر بن سمرة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء يقول في ليلة مقمرة فجعلت أنظر إلى وجهه وأنظر إلى القمر فوالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل في عيني من القمر. شوف التزين يا أخي. ولبس النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الحلي وأكل أطيب الطعام، يعني إذا تيسر، المقصود أنه إذا تيسر، وإلا ففي كثير من الأحيان لا يتيسر لهم ذلك بسبب المعيشة التي يعيشونها. النبي صلى الله عليه وسلم لبس المرقع ونحو ذلك لأنه لم يكن يتيسر له هذا. فالمقصود أن التحلي والتجمل ونحو ذلك إذا لم يكن فيه إسراف ولم يكن فيه مخيلة يعني كبر وغرور وحب كسر أنفس الفقراء ونحو ذلك تظاهر أمام الناس فإنه مشروع ومباح ولا حرج فيه، وإن الله جميل يحب الجمال كما تقدم معنا. هناك عدة أمور تتعلق بلبس الخواتم لعلي أجيب عليها أو أريدها من خلال أسئلتكم. فنبدأ بمروان. في ناس شيخ الآن تجدهم يعني خطوبة أو غير خطوبة يجد يلبس الخاتم بذكر اسم حبيبته أو خطيبته وكذا، وهي العكس أيضا تلبس لباس الخاتم تضع فيه اسم أو تاريخ معين أو نقش معين، فما أدري شيخ. جميل. أما بالنسبة للبس خاتم الخطوبة والدبلة عموما، أذكر أني قرأت بحثا عن قديم يعني قرأت بحث عن تاريخها، تاريخ لبس الدبلة. الدبلة طبعا لها طقوس معينة في طريقة لبسها، يعني لو إنسان يلبس الدبلة في إصبعه الأصغر في الخنصر أنكر عليه الناس ذلك، قال يا أخي الدبلة الزواج لا تلبس هنا، أو لو لبسه في الإدهام فرضا في الإبهام أو لبسه في السبابة أو المسبحة الناس ينكرون عليه، يجعلونه يلبس إما في الوسطى وإما في الخنصر أو في البنصر، يعني الخنصر ثم البنصر. فقيل إنها مأخوذة من الكنيسة عموما، وأنهم كانوا إذا أرادوا أن يتزوجوا يذهبوا بهذه الخواتم إلى القسيس فيقول القسيس باسم الأب والابن وروح القدس، ثم بعد ذلك بعد فترة معينة تنقل إلى أصبع ثاني، ويعتقدون في هذا أنها طريق للتوفيق، يعني حتى يوفقني ربي في هذا الزواج أنا ألبس الخاتم أو الدبلة بأسلوب معين والفتاة تلبسها بأسلوب معين. إذا لبسها الإنسان الدبلة التي كان يلبسها أولئك القوم حقيقة على تلك الطريقة فلا يجوز. أما لو لبسها لبس خاتما عاديا ونقش عليه اسم زوجته أو المرأة التي عقد عليها الزواج، أما أنه يحب وحده ونقش اسمها فهذا نوع من العلاقة المحرمة. كخطوبة يا شيخ، يعني مثلا لو أنك تزوجت امرأة اسمها سارة مثلا فكتبت اسم سارة وأهديت إليها الخاتم وهي أهدت إليك خاتم مكتوب عليها منصور مثلا، فالأمر في ذلك سهل عموما، حتى لو وضعوا تاريخ عقد الزواج أو تاريخ الدخلة أو الخطوبة أو نحو ذلك ما في بأس، لكن المهم أن يكون قد بدأ بينهما علاقة شرعية صحيحة يعني وحقيقية، ليست فقط والله أنا بخطب فلانة على طول أرسل لها هدايا وأرسل لها ثم بعد ذلك ربما لا يتم الزواج ويبقى قلبها معلقا بك وقلبك معلقا بها مع أنك ستتزوج غيرها وهي ربما تزوجت غيرك، وبالتالي يعني يحصل نوع من العلاقة غير الشرعية. نعم يا وليد. في شيخ بالنسبة لكثير من الناس يعني اللي تبغى تأخذ مسوغ لنفس الخاتم يستدلون بالرسول صلى الله عليه وسلم خاتم، وإن الرسول يعني يعرف أنا أنه كان حاط عليه خاتم، هل كان لبس الرسول صلى الله عليه وسلم للضرورة يعني أو للزينة أو يعني جميل. هذا جيد، يعني فعلا العلماء لهم أقوال متى لبس النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بعث في مكة ولبث 13 سنة في مكة لم يلبس خاتم، فلو كان هو من الدين لفعله، هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام ولبث سنين في المدينة لم يلبس خاتم، حتى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مرحلة في دعوته أنه بدأ يراسل الملوك في الخارج، يرسل رسالة إلى كسرى، رسالة إلى هرقل، رسالة إلى ملك اليمن، إلى المقوقس في الإسكندرية، بدأ يقيم علاقات مع رؤساء الدول. فلما وصل إلى هذه المرحلة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكتب إليهم كتبا، فقالوا له يا رسول الله إن هؤلاء لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان فيه خاتم، يعني فيه ختم مختوم، مثل أنت الآن لو يأتي واحد ويعطيك ورقة معينة وقال لك هذه ورقة جئت بها من عملي تثبت أني موظف في هذا المكان، نظرت فإذا ورقة مكتوبة بخط اليد على ورق عادي أن فلان بفلان هو موظف عندنا وراتبه كذا أحمد خالد محمد وموقع، هل ستصدق الورقة؟ لا مطبوعات وختم، أحسن تكون ورقة رسمية وفيها مطبوعات الشركة أو على الأقل فيها ختم. إذا وجد هذا الختم الذي يدل على وجود على صدق الورقة هذه صدقتك. فالصحابة قالوا يا رسول الله يعني أنت تكتب كتب إلى أولئك القوم هم لا يقبلون كتبا إلا إذا كانت يا رسول الله عليها ختم، فما يصلح الصحابة معاوية يكتب رضي الله عنه وغيره وأرسل، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم له ختما، أخذ له خاتم يعني قطعة حديد صغيرة، وكتب فيها صلى الله عليه وسلم تحت محمد، بعدين فوقها رسول الله، فصارت محمد رسول الله. طبعا لم يكتب عليه الصلاة والسلام بالأسفل محمد رسول الله حتى لا يكون لفظ الجلالة آخر شيء، فكتب عليه الصلاة والسلام تبدأ تقرأها من الأسفل لا من الأعلى، فيقرأ عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله، وموجود صورتها في الإنترنت أنا رأيتها في عدد من المواقع. وصار النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه، فكان عليه الصلاة والسلام إذا كتب كتابا لأحد ختم به هذا الكتاب وأرسله إليهم. بقي هذا الخاتم في عهد أبي بكر، مات النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى عهد أبي بكر لأنه ختم الدولة الآن، خلاص هذا ختم الدولة الإسلامية. ثم بقي في عهد عمر 10 سنوات، عمر يحكم وهو شغال بهالختم لأنه هذا ختم الدولة الرسمي. ثم في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه بقي معه، لكن عثمان رضي الله عنه جاء يتوضأ مرة على طرف بئر فسقط منه الخاتم. طبعا حاولوا أن يبحثوا، لكن بئر وعميقة، حاولوا أن يبحثوا عنه لكنه ذهب. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ هذا الخاتم لا لأجل التزين ولا لأجل أن يقول يا ناس لبس الخاتم سنة، لا، إنما اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم لسبب وهو أنه احتاج إليه، حتى أنه صدقت كان حديدا. وهذا يجرني إلى مسألة لبس الذهب، الذهب والألماس بعض المشهور خاتم من ألماس بعض الرجال. أحسنت. أما بالنسبة للنساء وش رأيك فيه أبو يزيد؟ جائز جائز، نفع الله بك، لكن بالنسبة للرجال الرجال ما طبعا لبس الخاتم. تعال نذكر أنواع الخواتم التي تلبس. يمكن يلبس من 4 أنواع أو أكثر، لكن أشهرها 4 أنواع. إما أن يلبس الخاتم من الذهب أو من الفضة أو من الحديد أو من الألماس، مع أن الألماس عادة يكون يعني خاصا لا تزيين فقط، لا يكون، ممكن من نحاس، ممكن من أي نوع، رصاص ولا ألمنيوم ولا أي نوع آخر. المحرم لبسه على الرجال هو خاتم الذهب. النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس على المنبر رفع الذهب والحرير وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الصحابة رأى عليه خاتم ذهب نزعه النبي صلى الله عليه وسلم وألقاه وقال له عليه الصلاة والسلام أيسرك أن يبدلك الله به جمرة من نار؟ فالعجيب أن الرجل قال لا يا رسول الله، قال إذا لا تلبس هذا الخاتم الذهب إنه محرم على الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله قام من المجلس فقال الناس للرجل خذه انتفع به، انتفع به يعني ايش؟ بعه وخذ فلوسه، يعني هذا لا تلبسه لكن بعه يا أخي أو أعطه زوجتك. فقال والله لا أرفعه وقد ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام وتركه. يا أخي شوف تعظيم الصحابة فعلا لمقام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يلقيه وأنا أفي أرفعه؟ لا والله، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام ألقاه والله لا أرفعه بعد إذ وضعه، خلف في الأرض ما دام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ألقاه. بقي الكلام على حكم الخاتم الحديد، حكم ما سأل عنه أبو يزيد اللي هو الفص الألماس والجواهر ونحوه، لعلي إن شاء الله تعالى أفصل لكم هذا لكن بعد هذا الفاصل بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا يزال كلامنا أيها الأخوة والأخوات حول الخواتم. كنا يا شباب وقفنا على أنواع الخواتم التي يمكن أن يلبسها الناس، وذكرنا أول شيء الذهب، وقلنا إنه لا يجوز لبس الذهب للرجال بينما يجوز أن تلبسه النساء كما شاءت. لذلك ينبغي في الحقيقة على من يلبس خاتما بمناسبة زواجه أو ما شابه ذلك أن يتقي الذهب، هذا شرع الله سبحانه وتعالى، حرم على الرجال لبس الذهب فلا تلبسه. يوم القيامة في الجنة البس ما شئت من الحلي، أما في الدنيا فقد حرم الله تعالى ذلك على الرجال. النوع الثاني لبس خاتم الفضة، وهذا جائز مطلقا للرجال والنساء. النوع الثالث لبس خاتم الحديد، وهو على الصحيح جائز أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب عنده رجل امرأة قال صلى الله عليه وسلم للرجل أعندك شيء تدفعه مهرا لها؟ قال يا رسول الله ما عندي شيء. فقال صلى الله عليه وسلم التمس ولو، أحسنت، التمس ولو خاتما من حديد. ذهب؟ قال صلى الله ما عندي، حتى خاتم حديد ما عندي. فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم قال بما معك من القرآن إلى آخره. الشاهد لبس خاتم الحديد جائز. وما روي حديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتما من حديد فقال مالي أرى عليك حلية أهل النار، هذا حديث ضعيف، وإلا لبس خاتم الحديد جائز ما في أي بأس. لبس الأنواع الأخرى من الخواتم، النيكل، النحاس، الألمنيوم، هذا جائز. بقيت مسألة لبس الجواهر للرجال، أما بالنسبة للنساء فلبس المرأة للألماس وما شابه ذلك هذا جائز بالنسبة للمرأة. أما لبس المرأة لبس الرجل عفوا للألماس والجواهر فالعلم لهم فيه قولان، والصحيح أن لبس الرجل له جائز. يعني لو أن رجلا لبس خاتما من فضة وعليه فص مطعم مثلا أو فصوص من ألماس أو ياقوت أو أي نوع من أنواع الأحجار الكريمة هذه فهو جائز ما عليه بأس. وأحيانا تصل أسعارها إلى 100,000 و200,000 300,000 للرجال وهو جائز عموما، لكن لا ينبغي أن يصل إلى مرحلة الإسراف، لا ينبغي أن يصل إلى بعض الساعات والأقلام. أحسنت، جميل. حتى بعض الساعات والأقلام جائز للرجل لكن يتقي الذهب، يتقي الذهب، أما سوى الذهب فهو جائز ما عليه بس. هي أبو غير السمس الخواتم يقصد فيه مثلا بالدائرة الزرقاء أو رسمة العين عن العين أو عن أي شيء. أحسنت، هذا عند بعض الناس فعلا أحيانا يلبسون بعض الخواتم يظنون أنها ربما جلبت خيرا أو دفعت شرا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى على واحد من الصحابة رأى عليه حلقة في يده قال عليه الصلاة والسلام ما هذه؟ قال من الواهنة. من الواهنة يعني خشية الحمى، أخاف تأتيني الحمى فأنا أتقي الحمى بهذه. وقيل من الواهنة من العين، أخشى أن يصيبني الناس بعين فأنا ألبس هذه لاتقاء العين. فقال صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فالذي يلبس خواتم يعتقد فيها، يلبس أنواع أخرى، يقول والله أنا ألبس هذه القلادة تدفع عني العين أو السحر أو الجن، أو أحيانا ذكرت قبل شوي وليدي اللي يلبسون الأساور يلبسونها لأجل إيش؟ لاعتقادنا من أن تخرج الكهرباء من الجسم يعني طبيا يلبسونها في اليد وهي نحاسية نحاس. عموما بالنسبة للخواتم لبسها إذا كان اعتقد أنها تدفع شرا أو تجلب نفعا ونحو ذلك ما يجوز، هذا من تعلق بغير الله. هذه بالنسبة لما ذكرت، لو أن إنسان لبس حلقة من نحاس أو مثلا معدن معين مخلوط ما بين النحاس والرصاص وكذا خلطة معينة بحيث أنها يكون في ذبذبات معينة تتفاعل مع الذبذبات التي في الجو فرضا، يعني أفرض مثلا مع انتشار الجوالات وخطر الجوالات وكل واحد يقول ترى الجوال يؤثر على المخ يؤثر على الدماغ يؤثر على الأذن ما أدري إيش يفعل يسبب لك صداع، تسمعون كثيرا نسمع بالتخويف من الجوال وينصحون بلبس السماعة وأنك تتكلم بالسبيكر. لو اخترع جهاز معين حلقة مثلا مثل التي ذكرت، قيل مثلا يا جماعة الذي يلبس هذه الحلقة هنا هذه تجذب موجات الجوال إليها وتخلصك منها أنت، بدل ما يجذبها رأسك تجذبها أنت. بل مرة بالمناسبة على الجوال وإن كان ليس موضوعنا، في أحد البحوث قرأتها علمي وضعوا جوالين وبينهما بيضة نية يعني غير مطبوخة، وجعلوا الجوالين مشبوكات في بعض يعني كلاهما متصل بالثاني لمدة ساعة. يقولون في خلال الأول أظن قالوا أول ربع ساعة تجمد البياض الذي كان سائحا داخل البيضة، يقول ثم تجمد الصفار الذي داخلها، يقول ثم انكسرت البيضة بسبب الساعة الكاملة هذه الذبذبات المتصلة بينهما. هذا بحث علمي نشر في الانترنت بالصور. المقصود أن فيه ذبذبات معينة، فلو أن إنسانا لبس الحلقة أو لبس خاتما قال هذه تجذب هذه الذبذبات، نسأل سؤال، إن كان ثبت فعلا علميا أن هذه لها تأثير في جذب الكهرباء من العظام مثلا أو علاج الروماتيزم مثلا أو لها تأثير على الدم وتسريع الدم ومقاومة تكثف الدم أو تجلطه فرضا، يعني لو اخترعت أشياء من هذه الطريقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنزل الله من ده إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. ربما يكتشف بعد حين أن من علاج الجلطات المفاجئة لبس خواتم معينة فرضا يعني. ففي هذا الحال إذا اكتشف فعلا وتيقن يقينا أن هذا نافع فلا بأس فيه في لبسه. أما إذا كانت مجرد اعتقادات عند الناس كما يعتقدون أن هذا الخاتم يدفع العين وذاك الخاتم يدفع السحر وهذا الخاتم يخلصك من الجن، كذلك يعتقدون أن هذه الحلقة مثلا تأخذ تجتذب إليها أو تشفي من الروماتيزم أو تجتذب إليها شيئا، هذا ما يجوز إلا إذا ثبت طبيا. ها يا أبو مروان. الشيخ اللي يلبسون الخواتم من الشباب في أثناء الوضوء، هل يلزم أنه ينزل الخاتم أو أنه يظل موجود؟ جميل، هذا أيضا مهم حقيقة. هل يلزم يا جماعة لما يكون الخاتم في أصبعك؟ وإن كان في سؤال أنت سألتني عنه أين يلبس الخاتم؟ إيه ما أجبتك عليه، تذكرت الآن لما أشرت إلى أصابعي. دعني أنتهي من أبو مروان. هل يلزم أنك تحرك أثناء الوضوء والغسل ليدخل الماء تحته؟ الساعة أم لا؟ والساعة كذلك إذا كان ضيق هل يلزم أنك تقدمها وتأخرها ليدخل الماء تحتها أم لا؟ ما رأيكم أنتم؟ ها إيش تتوقعون الجواب؟ يلزم. يلزم دائما. نعم. طيب في رأي آخر؟ كان في كلفة يعني مثل الخاتم أحيانا يضيق مع السنة. فيصير فأنا بالسعة يعني أن ما يجب عليه. طيب عموما الخاتم إذا كان ضيقا مع السمنة أو غيرها، إذا كان ضيقا بحيث أن الماء لا يدخل على ما تحته فيجب تحريكه. أما إذا كنت مع الوضوء الخاتم فيه سعة بحيث أن الخاتم أثناء الوضوء يمكن أن يعني يتحرك، هو أصلا مع الوضوء يتحرك من سعته والماء يدخل يعني يدخل تحته عادي، ففي هذا الحال لا يجب تحريكه. أما إذا كنت تعلم أن الخاتم ملتصق جدا وضيق في الأصبع بحيث أنه متمسك في الأصبع لا يتحرك إلا بتحريكه، فيلزمك عندها أنك تحرك الخاتم عند الوضوء، عند الغسل، عند التيمم كذلك، لأن التيمم لا بد أن يصل الماء إلى الكفين. وقالوا أيضا يحركه تيمم التراب، تيمم بالتراب. نعم، لما الإنسان ما يجد ماء ليتوضأ به فيتيمم يضرب بيديه على التراب، فيلزمه أيضا يحرك الخاتم تحريكا يسيرا ليدخل الغبار تحته يعني حتى تخرج من المشكلة. بقي مسألة أين يلبس الخاتم، في أي الأصابع، لأن فيه اللي هو أنا ما أدري، يمكن سمعت حديث أن معين الأصابع المحدد اللي يلبس فيها. أحسن، وفي حديث رواه مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يلبس الخاتم في الأصبع الوسطى والتي تليها. الأصابع يبدأ ترتيبها من الخنصر، البنصر، الوسطى، السبابة، الإبهام، فالوسطى والتي تليها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يلبس فيهما. طبعا سبب النهي لم يوضح في الحديث، لكن اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ولو أنه صلى الله عليه وسلم يعني لم يوحى إليه بذلك لما حددها الأصبع، كان ممكن يقول لا تلبس في الإبهام، في الإبهام، بناء على أن الإبهام يعني ربما لا يكون جميلا لبس الخاتم فيه. فالمقصود أنه لا يلبس في الوسطى والتي تليها، لكن يلبس في الخنصر ويلبس في البنصر، ما في بس إن شاء أن يلبسها في الإبهام. وهذا النهي ليس للتحريم، يعني لو الآن واحد من الإخوة مثلا أو الأخوات عنده خاتم لبسه في الوسطى أو في السبابة، هل سيقول إذا حرام؟ ورواه مسلم أيضا الحديث ليس ضعيفا ويبدأ ينزع؟ نقول لا يجب، الحديث للكراهة، يعني لو لم تطبقه ما تأثم، لكن الأولى أن الإنسان يلتزم بالنص الوارد شرعا. أحسنت، طبعا هذا الكلام موجه إلى رجل، إلى علي رضي الله تعالى عنه، لكن لو فعلته المرأة فلا بأس، يعني لو أن المرأة طبقت مثل ذلك وتجنبت لبسه في السبابة والوسطى فهو أولى. ما حكم لبس أكثر من خاتم؟ هل هو جائز لو لبس الإنسان 5 خواتم 6 خواتم؟ أحيانا نشوف بعض القنوات من السحرة وما السحرة، فتلجد 4 خواتم 5 خواتم ويحدد إنه خاتم هذا الكذا، الخاتم هذا الكذا، فمصيبة يا شيخ. والله يا أخي هو فعلا بعضهم يلبس خواتم إلى درجة البشاعة، إلى درجة أن يده تصبح بشعة مع كثرة، يعني كأنه وحش الذي أمامك ما كان إنسان. والأصل في الخاتم أنه يعني يتزين به أو أنه يلبس للحاجة، يعني إما أن يكون الإنسان قد وضع عليه نقشا فيلبسه دائما أو يلبسه تزينا. ولا أظن أن لبس الخواتم في كل الأصابع أنه زينة، في الغالب أنه فيه نوع من القبح. في بعض الصور مثلا الإشكال زي صورة حية أو جمجمة وبعض شغلات هذه اللي يلبسونها. أحسنت، هذا أيضا مهم. ما الحكم لو أنه وضع على خاتمه نقشا معينا، وضع عليه، وأذكر من اللطائف يقولون أن الجاحظ كان سيء القبيح المنظر، يقولون فكان يمشي مرة في طريق فرأته امرأة وقالت تعال تعال تعال، قال أي؟ قالت تعال تعال بس، وأمسكته من ثوبه تجره معها حتى أوقفته عند صائغ صانع خواتم، قالت مثل هذا، طيب مثل هذا، ومضت. قال الجاحظ ايش القصة، ايش اللي مثل هذا؟ فقال انها طلبت ان ارسم على خاتمها صورة شيطان، فقلت انني لم ارى الشيطان، فجاءت بقالت مثل هذا. فالمقصود ان الكتابة على الخاتم للحاجة جائزة. لو واحد كتب مثل ما كتب النبي عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله، كتب اسمه مثلا، مثل يكون مأذن أنكحة، قاضي كذا، ويحتاج دائما يكون الخاتم معه يختم فتاويه ويختم عقوده ونحو ذلك، ما في بأس. أما رسم صور معينة، صورة حية، صورة أسد ونحوه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي فيما رواه مسلم: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا كسرته. فالأصل ألا يضع مثل هذا، إنما يلتزم بالنص الوارد. أسأل الله أن ينفعنا وياكم ما سمعنا، وجزاكم الله خير الشباب على إنصاتكم. أنتم أيضا أيها الأخوة والأخوات، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على إنصاتكم ومتابعتكم لنا. إلى لقاءنا آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.